بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمازلنا في كتاب الصلاة فتح الباري شرح صحيح البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. قال الإمام البخاري: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، يعني في دخول المسجد، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. قول باب التيمن أي البداء باليمين في دخول المسجد وغيره، وأيضا دخول البيت مثلا، وعكس ذلك دورة المياه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. أما المسجد فيدخل باليمنى ويخرج باليسرى، فقوله في دخول المسجد وغيره بالغير يعني عطفا على الدخول. ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد. قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما أي في دخول المسجد كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. يقول: ولم أره موصولا عنه، يعني لم يقف الإمام بن حجر على يعني سند هذا الأثر، يعني عن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول: لكن في مستدرك الحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. فهذا من قول أنس وليس من قول ابن عمر. يقول: والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع. من السنة المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو قال أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل والقرآن ينزل أو كنا في زمن الوحي، كل هذا محمول يعني على لا حكم الرفع، محمول على الرفع. لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر رضي الله عنهما. وعموم حديث عائشة يدل على البداء باليمين، على البداء باليمين في الخروج من المسجد أيضا، أن قوله في شأنه كله ما استطاع في شأنه كله. ويحتمل أن يقال في قولها ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء، يعني كأن هذا عام مخصوص، يعني الأصل بداء باليمين، إعطاء باليمين والأخذ باليمين والدخول باليمين ولبس النعل اليمين الأول وأيضا الكم الأيمن أولا، وفي الغسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. فالبداء باليمين هي قاعدة الشرع المستمرة كما أشار النووي يعني إلى ذلك، إلا في مواضع يعني منها إزالة النجاسات مثلا عن السبيلين تكون باليسار، مثلا السواك. السواك في اختلاف، يعني هل هو يعني عبادة أو هو يعني يقاس على التنظيف أو الإزالة، فمختلف يعني فيه. ولكن الاستنجاء التمخط يكون بالإيه باليسار. والله مسألة خلاف، يعني ما نستطيع أن نجزم بالإيه بال يعني يحتاج توقيف. يعني يقول: علمت عائشة رضي الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب التيمم. يعني هذا طبعا من متابعة عائشة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبت إليه أنه كان يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، تسريح شعره وتناعله، ويقاس عليه ما هو يعني يشبهه. يقول: علمت عائشة رضي الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت، إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن. وقد تقدمت بقية مباحث حديثها في هذا في باب التيمم في الوضوء والغسل. باب رقم 48. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وما يكره، يعني باب ما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، كأنه يحذره من الصلاة عند القبر ولم يأمره بالإعادة. قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى، يحيى هنا والقطان، يحيى عن هشام يعني ابن عروة قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلل السيوف. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، ملأ ما وجوه الناس، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني قوموا هذا الحائط وحتى أدفع لكم ثمنه. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، لأنها قبور غير محترمة، يعني ملهاش حرمة، يعني قبور المسلمين، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه يعني جانبي المسجد الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قول باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم يعني من المؤمنين، لما في ذلك من الإهانة لهم. طبعا قبور المؤمنين محترمة، وكسر عظمة الميت ككسرها وهو حي، وطبعا نفس القبور يعني إزالة ما فيها وجمع ما فيها من عظام، فلا يخلو هذا من تكسير وإهانة لهذه العظام. فإذا كانت قبور المشركين فهي غير محترمة، ليس لها حرمة يعني قبور المسلمين. يقول: لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم. وأما قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغلاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتها، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامها، فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فلا حرج في نبش قبورهم. طبعا الإمام البخاري أورد الترجمة مورد احتمال كعادته في المسائل التي يعني فيها خلاف، ولكن بيظهر بالمعلقات وبالأثار التي يريدها والأحاديث المسندة التي يذكرها يعني مذهب البخاري في المسألة. فقال هنا باب: هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ وما أورده كله يدل على جواز يعني ذلك. يقول: يقول أما الكفر فلا حرج في نفش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك ألا تعرض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نفش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها، وبين لعنه صلى الله عليه وسلم أن اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق، يعني أن اتخذها مساجد بقصد التعظيم لهؤلاء أو إحياء لذكراهم، يعني كما فعل يعني النصارى الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: أولئك قوم إذا يعني مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. ولكن هذا إهانة لهم، أنه هو يعني فرق بين أنه يقيم المسجد من باب التعظيم وأنه ينبش قبورهم ويزيل عظامهم من الأرض ثم يقيم مسجدا يعبد الله عز وجل فيه وحده. والمتن الذي أشار إليه وصله في باب الوفاء، أن هذا الحديث المعلق موجود يعني عند البخاري في أواخر المغازي في الجزء السابع، فذكره هنا يعني تعليقا يعني بدون سند، ولكن أورده متصلا في أواخر المغازي من طريق خلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ، وفي قصة وصلاة في الجنائز من طريق أخرى التالي تقريبا عن هلال، وزاد فيه والنصارى، وذكره في عدة مواضع من طريق أخرى بالزيادة. قوله: وما يكره من الصلاة في القبور يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين. الصلاة بين المقابر أيضا يعني في نهي عن ذلك يعني. وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها. قلت: وليس هو على شرط البخاري؟ فأشار إليه يعني في الترجمة. وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر رضي الله عنه: القبر القبر، على سبيل التحذير، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى، يعني بعد عن مكان القبر. وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق، خمس أجزاء تقريبا للإمام ابن حجر، بأورد الأسانيد المتصلة للأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، منها من طريق حميد عن أنس، حميد الطويل عن أنس نحوه، وزاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه. وقوله: القبر القبر، بالنصر فيهما على التحذير. قوله: لم يأمره بالإعادة، استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسدها لقطعها واستأنف، يعني بدأ الصلاة من جديد. قوله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى هو الخطان عن هشام وابن عروة عن عائشة في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: أخبرتني عائشة. قوله: أن أم حبيبة أي رملة بنت أبي سفيان الأموية، وأم سلمة أي هند بنت أبي أمية المخزومية، وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كما سيأتي في موضعه. قوله: ذكرتا كذا لأكثر الرواة، والمستملي والحموي ذكر بالتذكير وهو مشكل. قوله: رأينها أي هما ومن كان معهما، والكشمهيني والأصيري رأتاها. وسيأتي المصنف قريبا في باب الصلاة في البيعة من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية. وله في الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه، وزاد في أوله: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق هلال عن عروة بلفظ: قال في مرضه الذي مات فيه. طبعا حتى لا يدعي أحد أن هذا منسوخ، ما يكون في مرض الذي مات فيه فكيف ينسخ، يكون هذا آخر يعني العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم الحديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس، وزاد فيه فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد يكون قال ذلك قبل وفاة بخمس ثم عاد التذكير، يعني لما يعني مرض الوفاة. وفي بعض الروايات أنه كان يعني يغطى بخميصة فإذا اغتم بها كشفها، يعني كان يكشفها وفي سياق الموت يعني. فكان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وتقول سيدة عائشة هذا مدرج من كلامها يحذر ما صنعوا. وذلك أن بعض الذين يجيزون اتخاذ المساجد على القبور لو قلت لهم هذا الحديث فيكون هذا في اليهود والنصارى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيخبر يعني خبر يعني ليس وراءه عمل، ولكن هذا يعني فعلته اليهود والنصارى وكان سبب للعنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى أمته يعني عن عمل لعنت بسببه اليهود والنصارى فهو تحذير للأمة حتى لا يتعرضوا للعن كما تعرضت اليهود والنصارى. وبعضهم أيضا يستدل بقصة يعني أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فنقول يعني شرع من قبلنا شرع لنا إذا أتى يعني في شرعنا ما يوافقه أو يعني ذكر على سبيل يعني المدح يعني أو كان مثلا في قول الناس أسلام يعني كان في من كان قبلكم رجل قتل يعني 99 نفس القصة المشهورة. فإذا كان هذا جاز في بني إسرائيل مع الآثار والأغلال فهو أجوز في أمه، يعني من أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين والأمة التي رفعت عنها الآثار والأغلال. الإنسان لو قتل 100 نفس لو تاب تاب الله عز وجل عليه. ولكن لو ورد في شرع من قبلنا يعني ما أتى في شرعنا ما يدفعه وما يعرضه فلا شك أن هذا لا يؤخذ به. ثم هذه حكاية يعني عن فعل الذين غلبوا على أمرهم، يعني وغالبا يغلب على هؤلاء الجهل، يقولون أرادوا تعظيم هؤلاء الفتية فقولوا نتخذن عليهم مسجدا، نبني على يعني مكانهم يعني مسجدا من أجل التعظيم. فهذا حكاية لفعل وليس يعني شرعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فهذا نهي صريح. يقول في التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قوله إن أولئك بكسر الكاف ويجوز فتحها، قوله فمات عطف على قوله كان، وقوله بنوا جواب يعني إذا، وقوله وصوروا فيه تلك الصور والمستملي تلك الصور بالياء التحتانية بدل اللام، وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية. وإنما فعل ذلك أولئك ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم. ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة قطعا لطرق الذريعة، يعني الطرق المواصلة يعني الذريعة المؤدية إلى ذلك، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا. وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس. وطبعا الذي يقول هذا كان في ابتداء الأمر ثم صار الأمر على الإباحة، زي يعني موضوع تحريم الصور، يقولون لما كانوا قريب عهد بشرك يعني حرمت الصور ثم أبيحت بعد ذلك. فطبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل، ولا دليل بل الأدلة على تحريم يعني الصور في كل زمان وفي كل مكان، وأيضا تحريم إقامة المساجد على القبور ولا ناسخ لذلك. يقول قد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس. وقال بيضوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التقرب بالقرب منه لا للتعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. طبعا هذا الكلام خطأ، ولذلك يعني يقول في الهامش الشيخ ابن باز هذا غلط واضح، والصواب تحريم ذلك، يعني قصد القرب للتبرك أو للتعظيم، لأن هذا أيضا كان موجود يعني في الأوائل، أنهم قصدوا التعظيم والتبرك والتأسي ثم أفضى ذلك إلى الشرك. وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه، وسيأتي بيان ذلك قريبا. ويأتي حديث أنس في بناء المسجد مبسوطا، مسجد النبوي في كتاب الهجرة، وإسناده كلهم بصريون، وقوله فيه فأقام فيهم 24 يعني في بني النجار. وبنى طبعا مسجد قباء هو أول مسجد بني يعني وأسس على التقوى في المدينة، ثم يعني بنى المسجد النووي. يعني كذا المستملي والحموي والبخين 14 وهو الصواب، 14 يوم مش 24 يوم من هذا الوجه. وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه، وقد اختلف فيه أهل السير كما سيأتي. وقوله أرسل إلى بني النجار وهم أخوال عبد المطلب لأن أمه سلمى منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من خباء، والنجار بطن من الخزرج واسمه تيم اللات ابن ثعلبة. قول متقلدي السيوف منصوب على الحال، وفي رواية كريمة متقلدي السيوف متخلدين السيوف أو متخلدي السيوف، متخلدين السيوف نصب على الحال. وفي رواية كريمة متقلدي السيوف بحذف النون والسيوف مجرورة بالإضافة، متخلدين متخلدي السيوفي أو متقلدي مضاف والسيوف مضاف إليه، ولكن لو قلنا متقلدين يبقى السيوف على النصب. قول أبو بكر أدفه كان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبو بكر ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة. وقوله وملأ بني النجار حوله أي جماعتهم وكأنهم مشوا معه أدبا، وقوله حتى ألقي أو ألقى رحله والفناء النحية المتسع أمام الدار، وأنه أمر بالفتح على البناء للفاعل، وقيل روي بالضم أمر على البناء المفعول. وقول ثامنوني بالمثلثة أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره، قال ذلك على سبيل المساومة فكأنه قال ساوموني في الثمن. قول لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تقديره لا نطلب الثمن، لكن الأمر فيه إلى الله أو إلى بمعنى من، وكذا عند الإسماعيلي لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. وزاد ابن ماجه أبدا، وظهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، وقال في ذلك أهل السير كما سيأتي. قوله فكان فيه أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد، الحائط يعني البستان يعني. قالوا فيه خرب، قال ابن الجوزي المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء، خرب بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة، قلت وكذا ضبط في سنن أبي داود، وحكى الخطابي أيضا كسر أوله خرب وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة، والكشمهني حرف بفتح الحاء وسكون الراء بعدها مثلثة. وقد بيّن أبو داود أن رواية عبد الوارث المعجم الموحدة ورواية حماد بن سلم عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة فعل هذا في رواية الكشميني، وهم لأن البخاري إنما أخرج من رواية عبد الوارث، وذلك الخطابي فيه ضبطا آخر، وفيه بحث سيأتي مع بقية ما فيه في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى. قول في آخره فاغفر للأنصار كذا الأكثر مستملي والحموي فاغفر للأنصار بحذف اللام، و يوجه بأنه ضمن اغفر معنى أستر، والغفر هو الستر يعني المغفر على الرأس يغطي الرأس، ومغفرة الذنوب هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها. وقد روى أبو داود عن مسدد بلفظ فانصر الأنصار، في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نفش القبور الدارسة يعني القديمة إذا لم تكن محترمة، يعني إذا لم تكن قبور المسلمين، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، وقيل فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذ من قوله وأمر بالنخل فقطع. وفي نظر الاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، وإما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته، يكون يعني نخل قديم يعني. وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد في حديث ابن عمر وغيره قريبا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.